تفسير الآية 72 من سورة يونس، يقول تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أي فإن أعطيتم ظهوركم لرسولكم والتفتتم وانصرفتم وابتعدتم عنه وعن الإسلام وتركتموه وأهملتموه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصراركم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإني لم أسألكم أجرا حتى تتولوا، لم أسألكم أي أجر على بلاغي ودعوتي لكم لله وللإسلام بحيث تغرمون شيئا إذا تمسكتم وعملتم بأخلاقي، أو أني سأخسر مكسبا ما كنت سآخذه منكم إذا لم تستجيبوا. قوله تعالى: إن أجري إلا على الله، أي ما أجري وثوابي وما أجر وثواب المؤمنين معي إلا فقط على الله تعالى الكريم الرحيم، حيث سيعطيني ما يسعدني في دنياي وما هو أسعد في أخراي. ما دمت قد أحسنت دعوتكم سواء أسلمتم أم لا، فالأمر لمصلحتي ولسعادتي من يسلم في الدنيا والآخرة، فلعل هذا القول لهم يساعدهم على الاستجابة لله وللإسلام، حيث أحيانا قد يمنع البعض خوفهم من أن يغرموا شيئا ماليا أو غيره. قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي فإن توليتم أنتم فأنا قد أمرت من الله أن أكون من المسلمين حتى ولو كنت وحدي، وهذا مزيد من التيئيس لهم بأن إجماعهم هم على التولي عنه لا يمنعه هو أبدا عن إيمانه بربه واتباعه لإسلامه، وكذلك لأني أمرت أن أكون من المسلمين فأنا أدعوكم للإسلام ولا أخالف أمره باتباع الإسلام ولا آخذ أجرا إلا منه، والمسلمون هم المستسلمون لوصايا الله تعالى وتشريعاته، أي المتمسكون العاملون بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتهم، الثابتون دائما عليها، المخلصون المحسنون أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتهم حتى وفاتهم وهم على هذا، فيكونون من جملة المسلمين في الدنيا ثم في صحبتهم في الآخرة، فيسعدون مثل سعاداتهم في الدارين.